ولأن الإنسان لو كان عليه جبيرة في بعض أعضاء الوضوء يتوضأ بما لا جبيرة عليه ويتيمم عن الجبيرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.